يحسبني بقربي ما أرد مهما كان، يحسبني ما أقدر في بعاده ما أصبر، مرجع لو يتعذر أو طال الزمان. جاني بحبي جاني بقلبي جاني بقربي ما أرد مهما كان، يحسبني ما أقدر في بعاده ما أصبر، مرجع لو يتعذر أو طال الزمان. Yeah.